فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شفت إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، ما دام مؤمن بإله قوي وما فيش مخلوق للإله يقف أمام الله وربنا أنت هتكون وياه دايما ولا يغفلش عن بالك، يبقى مش ممكن يبقى له عليك سلطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على من بقى؟ هذه المقابلة.